والمنكح وغير ذلك، يعني بل يرزقه بإقامة الحجة عليه وإرسال الرسل له، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كافر. يعني الكفر هو الجحود بالأصل، فهو يعلم في قرارة نفسه أنه بطر الحق، جحد الحق واستطال على الخلق. يعني لا يأخذه الله عز وجل وهو يعني لا يدري كيف أخذه الله. يعني بعض النوازل التي تنزل على الناس في الدنيا يؤخذ الإنسان ويدعى السجن ما يدري ما هو ذنبه، لا يعلم يعني أي شيء تسبب في إدخاله. لكن عقاب الله عز وجل لا يقع على الكافر إلا وهو يعلم هذا الكافر ما سبب هذا العقاب. هنا يعني يطلب العودة وأنى له أن يعود، إذا عاد لن يعود يعني مؤمنا، سيعود هو. فالسنة هي ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فسبحان الله. قال: أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية. هذا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، فذكر الله في الدنيا وما والاه. أي نعم، الدنيا مزرعة عمل ولا ثواب، والآخرة ثواب ولا عمل. ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا. ولو كان المؤمن فقير ما عنده شيء من عرض الدنيا، هو في الحقيقة أحسن حال من الكافر، ولو كان الكافر يعني بطر وغني نعم. لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم بل أضل من البهائم. إن شبعوا بطروا وإلا جلسوا يصرخون ولا يستفيدون من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سراء شكر، فهو في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن ماش مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل. فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذا، يعني وكان بالمؤمنين رحيما، الرحيم دال على رحمة خاصة، والرحمن دال على رحمة عامة، اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، الرحمن الرحيم، الرحيم أرق من الرحمن. الرحمن يدل على رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم خاصة بالمؤمنين، يدل على رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. قال: لكن مع الأسف الشديد أيها الإخوة، إن منا أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنيا، حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. يعني أشد ما يصاب به المسلم أن يشعر بنقص دينه ولا الإعجاب بما خالف دينه، الإعجاب بالكفار. فإذا أصيب بالشعور بالنقص يعني بدينه وبالإعجاب بما خالف الدين وبالكفار، هذه هي العقدة المهلكة، العقدة النفسية المهلكة. أي نعم، الإعجاب يعني بالحضارة ومباهجها والانبهار بما توصلوا إليه في هذه الحياة الدنيا، وتجد أنه غافل عما هو فيه، غافل عما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام، كما يشير الشيخ رحمه الله تعالى. قال: إن أعطوا رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. وهذا ترى أيضا نلمسه ممن يعني يوصفون بالحركيين بعضهم، يعني تجد أن مثالبهم أو مطالبهم مطالب دنيوية، أموالنا وين تروح، يعني هؤلاء الحكام يستأثرون علينا وكذا وكذا وإلى آخره، وهم بهذا نسأل الله السلامة جعلوا أكبر همهم الدنيا. وهذا الرئيس الفلاني أرصدته كذا وأرصدته كذا وسرق ونهب، يا أخي المهم يعني حققوا دينكم، حققوا الإسلام. وسبحان الله، أنا وجدت كلام لابن القيم أو وصلني هذا، ما شاء الله لا أدري، ربما نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا من الحقوق وبخلوا بها عليهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها، كانت ولاتهم كذلك. المصدر مفتاح دار السعادة، الجزء الثاني. هذا كلام جميل جدا. وفي سؤال أيضا، ما دام شيء يذكر بعضه بعضا، سماحة الشيخ دازي بن باز رحمة الله عليه سأله سائل عن حكم التمثيل، يقول: فضيلة الشيخ، لكل زمن أسلوب بما يناسبه. السلف الصالح أسلوبهم يعني بالدروس والمواعظ، ونحن عندنا أسلوب مؤثر وهو التمثيل. هذا كلام السائل، وهو التمثيل المسرحي. شو المسارح الآن يعني السعي فيه إنشائها وكذا. ونحن عندنا أسلوب مؤثر وهو التمثيل المسرحي، شباب طيبون يمثلون دور العاصي للموعظة وشارب الخمر للموعظة فقط. فأرجو من سماحتكم حث الشباب على ذلك، لأن أسلوب الأولين لا يناسب هؤلاء الناس. هذا كلام الساعي. فاستعظم الشيخ رحمه الله هذا، فبدأ جوابه بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أعظمها من فرية، وما أعظمها من كلمة قبيحة. أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح لا ينفع للحاضرين، ولا ينفعهم إلا التمثيل والكذب. نعوذ بالله من البلاء. لقد قلت زورا وكذبا أيها السائل، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يمثلون ما كانوا يمثلون. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يمثلون حجاج دين. ما يقول أنا أبو جهل وأنا أبو فلان وأنا وأنا. هذا يعني في موضوع، كيف عاد لما النساء يدخلن في هذا، والله المستعان، صير الوحدة في المسلسل أزواج عدة، الله المستعان. يقول أنا أبو جهل وأنا أبو فلان وأنا. يقول قال الله، قال الرسول، يعني منهجهم هو هذا. يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله أيها الناس، افعلوا كذا، دعوا كذا، هذا حلال هذا حرام. هذا يعني منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا الذي ينفع الناس. ما ينفعهم إلا واحد يجي يقول أنا أبو لهب وأنا أبو جهل وأنا أبو بكر وأنا محمد، اللهم صل وسلم على رسوله، يكذب. ويجيء واحد محلوق اللحية يقول أنا أبو بكر وأنا عمر، إيش هذا الكلام القبيح المنكر؟ أعوذ بالله. التمثيل محرم وكذب وزور، ما يجوز. نسأل الله العافية. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقول الذي أرسل هذا أنه أخذه من شريط رقم 14 حج عام 1408 بالتوعية، التوعية الإسلامية. رحم الله الشيخ عبد العزيز وغفر له. الشيخ فهد، نريد أن تستأنف من حيث وقفت بالأمس، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى: الآية الرابعة قوله: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول جل جلاله متمدحا مثنيا على نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية: فليرجع إليه. فليرجع إليه، فليرجع إليه. إيه، ماذا قال في الآية الثانية؟ رحمة وعلما، تمييز محول عن الفاعل. هنا فليرجع إليه، نحن نريد أن ترجع بنا له إليه. قوله رحمة وعلما، نعم، قوله رحمة وعلما، رحمة تمييز محول عن الفاعل، وكذلك وعلما، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وفي الآية من صفات الله الربوبية وعموم الرحمة والعلم. الآية الثالثة قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين متعلق برحيم،

قتل المؤمن المؤمن متعمدا كبيرة كبيرة، وجزاؤه إن جازاه ربنا جهنم خالدا فيها عدلا من الله عز وجل، وغضب عليه ولعنه، لكن قد يعفو عنه إذا كان موحدا بمشيئته سبحانه، يعفو عنه فضلا، لأن كل ما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، كل ما دون الشرك تحت مشيئة الله. نعم. أو نقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا قتله لأنه مؤمن، فهذا يدل على كفره بالإيمان، هذا يدل على كفره بالإيمان وليس عنده إيمان يغفر له به. أي نعم. قال ومن شرطية، ومن الشرطية تفيد العموم، مؤمنا هو من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخرج به الكافر والمنافق. نعم. لكن من قتل كافرا له عهد أو ذمة أو أمان فهو آثم، لكن لا يستحق الوعيد المذكور في الآية، لا يستحق الوعيد المذكور في الآية. نعم. وأما المنافق فهو معصوم الدم ظاهرا ما لم يعلن بنفاقه، ما لم يعلن بنفاقه. اي نعم، اذا اعلن بنفاقه ودعا الى معتقده خلص. اي نعم. وقوله متعمدا يدل على اخراج الصغير وغير العاقل، لان هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد، وعلى اخراج المخطئ وقد سبق بيانه في الايه التي قبلها. فالذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم. نعم، مؤمنا متعمدا، يعني متعمدا قتله، أما إذا كان متعمدا لأنه مؤمن هذا يعني كفر، قد يكون كافرا. يعني نضرب مثلا، لو أن شخصا يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكون في صف أعداء الرسول، يكون في صف أعداء الرسول ولو أتيحت له الفرصة أن يقتل الرسول قتله، هذا ليس مؤمنا حتى ولو قال إنه مؤمن. أي نعم. قال فالذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم. يعني كلمة متعمدا تحتمل أن يكون متعمدا قتله يعني كإنسان حي، ربما يعني أنه نسأل الله السلامة يعني يشتهي سفك الدم لا لأنه مؤمن، فهذا متوعد يدخل في الوعيد، وجزاؤه كما ذكر الله عز وجل إن جازاه عدلا، وقد يعفو عنه إذا كان نعم معه توحيد. نعم. قال جهنم اسم من أسماء النار خالدا فيها أي ماكثا فيها. وغضب الله عليه، الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، صفة فعلية. نعم، من الصفات الفعلية. نعم. وهي من صفاته الفعلية. ولعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهذه أربعة أنواع من العقوبة، والخامس قوله وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله. نعم. خمس عقوبات، واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب، ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار حيث رتب على القتل، والقتل ليس بكفر، ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. وأجيب عن ذلك بعدة أوجه. الوجه الأول أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن، لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الوجه الثاني أن هذا في من استحل القتل، لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر. أين هو هذا الذي يعني يقتله لأنه مؤمن يستحل قتله؟ نعم، فهذا كافر. وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال كيف هذا؟ إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله، وهو مخلد في النار وإن لم يقتله.

نعم. وأنت إذا قلت لابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، ثم ذهب إلى السوق فلما رجع ضربته بيدك، فهذا العقاب أهون على ابنك. فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم عفى عنه فهذا كرم، ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن نفذ الوعيد فالإشكال باق، وإن لم ينفذ فلا فائدة منه. هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها الخامس ثم الرابع. مسألة إذا تاب لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر، نقف على هذا الموطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه خف يطول يعني توبة القاتل، إذا تاب القاتل نعم التوبة تجب ما قبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا هي محكمة إن شاء الله، أقول هي محكمة بالنصوص الأخرى. ها؟ نقرأ في تأويل الله. وش ذكر في الخامس؟ السبب. ها؟ أنه سبب. أي نعم، أنه سبب، ولكن قد يعارضه سبب آخر وهو التوحيد والإيمان. أي نعم، على كل حد هذا جزاؤه هذا سبب لأن يخرج في النار إن لم يعارضه سبب آخر، وهذا أقرب ما يكون. وكما ذكرت لنا في أول الأمر، إن جازاه يدخل فيه هذا، إن جازاه فهو جزاؤه، وإن عفى عنه الله سبحانه وتعالى. أي نعم، وعلى كل حال مثل نصوص الوعيد تجرى على ما هي عليه، أبلغ في الزجر وأبلغ في المنع. نعم. يقول أنا أعمل في شركة، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، يقول أعمل في شركة تؤخر الراتب وسمعنا أنها في طريقها إلى الإفلاس، فهل مثل هذه الشركة يجوز فيها صلاة الاستخارة في أن إيش؟ في أن أتركها أم أبقى فيها وجزاك الله خيرا؟ أن تقول سمعنا، والله إذا كان تحققت أنها في طريقها إلى الإفلاس فاتركها لا شك، يعني هذا ما فيه استخارة. تبين الاستخارة أن تكون بين أمرين لا تدري أيهما أرشد، لا تدري أيهما الرشد، أن تكون بين أمرين متردد ما تدري يعني أيهما تسلك، فعندئذ تشرع الاستخارة. أما إذا كان الأمر تبين رشده بدليل شرعي، يعني الأمور التي فيها دليل أمر ونهي من الشرع، هذه لا خيرة فيها، ما يستخار فيها. يستخار في أمر يعني مجهول، ما تدري أنت، يعني لا تدري هل تركه أو فعله أيهما أرشد لك. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر شر لي، أنت ما تدري هل هو خير أو شر، ولهذا تستخير الله عز وجل. الاستخارة في الأمور، في الأمور التي لم يتبين يعني الله أكبر. نعم، يقول إن الشركة تؤخر الراتب وسمعنا أنها في طريقها إلى الإفلاس، هذه أمارات على كل تأخيرها الراتب. أنا أخشى أن تؤخر رواتبكم حتى تستفيد من إيداع هذه الرواتب في البنوك، تغسل يعني بأمور ربوية، لأنه إذا أخرت الراتب أيام تستفيد، يعني ربما أودعت في البنوك إيداعات بفائدة ربوية، فهذا دليل يعني أمارة أنه الحقيقة شركة إفلاس، وربما تعاملها بالربا هو سبب إفلاسها لا شك في هذا، فقد تبين لك الأمر من غير استخارة، والله المستعان. الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أجر من يحفظ، من يحفظ أولاده كتاب الله، وفضيل يقول أنا زوجت ابنتي وهي حافظة لكتاب الله، فهل إذا نسيت القرآن عند زوجها أكون أنا محروم من هذا الأجر أم هي مسؤولية زوجها؟ مسؤوليتها هي ومسؤولية زوجها، إذا كان زوجها أشغلها ونعم ألهاها عن تلاوة كتاب الله، أو هي أيضا فرطت في هذه النعمة العظيمة هي المسؤولة، أما أنت فقد أديت ما عليك، الله المستعان. وعليك أن يعني دائما تحضها على المراجعة وعلى يعني استذكار القرآن وبيان أنه يتفلت. نعم. وجزاك أيضا خيرا. يقول أنا أعمل مهندس والعائد من عملي أشتري به عدة للعمل بها، وإيش ما أدري أشتري به عقارات، وجزء أشتري به عقارات لي ولأسرتي، ومن باب الاستثمار في العقارات، فما حكم الزكاة؟ ما بينت يعني العقارات بعضها يعد للبيع للمتاجرة، فما أعددته للبيع فزكاته زكاة عروض التجارة، كل سنة تثمنه وتخرج على قيمته يعني في وقته الزكاة. أما يعني الاستثمار الآخر كأن تؤجره، يعني تبني أشياء وتؤجرها، فهذه الزكاة تكون في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ما تكون الزكاة في أصل المحل أو أصل العقار يعني، إنما الذي فيه هو المعد للبيع هو الذي يعتبر عروض تجارة من باب الزكاة العروض، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكملة للسؤال عن الاستخارة، عشان ما أسرعك، إذا تحير الإنسان بين أمرين كلاهما خير ولكن لا يدري ما هو أخير الخيرين، هل يستخير؟ نعم يستخير. نعم إذا صار تحير ما يدري أيهما، نعم أيهما أفضل يستخير. وهل يجوز أقول وإن كان لي في هذا شر؟ إيش إيه يقول كيف أقول شر وأنا موقن أنه خير؟ شره أن يعني نقصه عن الأخير، وأنت ما تدري أيهما أفضل، فأحدهما يعني ما تدري أيهما أفضل، وأنت لا يمكن أن تأتي الأمرين معا، ستأتي واحد وتترك الآخر، فتستخير الله عز وجل أيهما أفضل. الثاني شره هو أنه أقل خيرا، لأن أصل الشر العدم، فإذا عدم الأفضلية فهذا العدم شر، لعله واضح إن شاء الله. فتقول إن وإن كان شرا لي ولا تشك. ها في شيء؟ بسم الله. نعم يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماتت. الله المستعان. كل حال الذي يقتل نفسه متوعد بالنار. أقول متوعد بالنار الذي يقتل نفسه بأي وسيلة، سواء بالسم أو يعني بالخنجر أو بغيرها. منتحر نعم، متعد بالنار، لا يجوز الانتحار، لكن المسلم آخر مآله إذا كان مسلما يخرج من النار. هي تصلي وتصوم خلاص حج عنها. هنا حياكم الله. نعم عليكم السلام. نعم هي. لا يعمل لها شيء. أقول لا يعمل لها شيء، لا يستغفر لها ولا يتصدق عنها ولا يحج عنها، ولكن إذا كان يعرف قبرها يزوره للاعتبار ما في بأس. نعم ما أدري أيكم هاي الشايب هذا قبلك. نعم ترينا مثلك أنا في الشيء بسق عربي أنت إيه. نعم ترى زايد الإمام لا لا تتبعونه ولا وشر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بس لا تفارقونه ابقوا حتى يعود. اي نعم ويسلم بكم. نعم طواف الوداع لا يعفى إلا عن الحائض، بالطواف الوداع ما يعفى إلا عن الحائض. أي الحائض يعفى عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة لا بد منه. واضح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات أو واحدة؟ لا هو واحدة، يعني الآفاقي الذي يأتي يزوره مرة واحدة ولا يكرر. الإمام مالك رحمه الله كره يعني لأهل المدينة أن يقول قائلهم كلما صلى زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من جعله عيدا. هو ما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام إلا لئلا يتخذ قبره مسجدا. هنا فدفن في بيته لئلا يتخذ مسجدا، وما اتخذ مسجد ولله الحمد. فكونه يعني يتخذ عيد أو يتخذ يعتاد أي نعم هذا ما يصلح. الآفاقي يزوره مرة واحدة، يزوره مرة واحدة كما فعل ابن عمر، يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم في شيء. نعم نسيتك أنا. نعم علمه البيان الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان أكثر من كلام الله وضوح. أنت في نفسك شيء، وش اللي في نفسك؟ علم القرآن، ما قال علم القرآن يعني الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، لكن القرآن الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فعلم مطلقة. جبرائيل عليه السلام يقرأ القرآن الحفظة نعم في اللوح المحفوظ، فالله علم القرآن على الإطلاق. الله أكبر الله.